بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد الإخوة يسأل عن حديث منها ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. هو الحديث الصحيح يعني المعروف وجاء بجزء: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهما الركعتان بعد الفجر. جاء بعدة حديث: وعليكم بالجماعة وإياكم. هذا الحديث وغيره حديث كثيرة جدا، هذه حقيقة كلها حديث صحيحة، فلا ينبغي حقيقة أن نشتغل في تخريجها، يعني تعود للأخ وهي حديث صحيحة، لكن وما جاء بلفظها في بعضها وإنما جاء بمعناها. يقول الأخ هنا: ما معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي مع التوضيح؟ الإمام الشافعي تمر بأحاديث كغيره من العلماء، فربما تصح عنده وربما لا يكون عنده ما يصححها، لأن بعض الأحاديث مختلف فيه، ربما لم يقف على طريق صحيح وقف عليه غيره فيتوقف في ذلك الحديث، وحينئذ يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني هو يريد أنه لا كلام له بعد كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أنه إذا صح حديث رسول الله فليس له أن يخالفه، هذا هو المراد، وهذا ليس اختصاص الشافعي بل غيره. ولكن الشافعي لما قال هذه المقالة صار الشافعية المحققون يأخذون بذلك. يقول الأخ هنا: بيني وبين أخي الكبير سار مشاكل، يعني مشكلات، وكأنه يقول ومضاربات ومخاصمات منذ أربعة أشهر، والآن ما أكلمه ولا يكلمني لأنه يقول لي أنا الكبير تسمع كلامي، هذا حقي، ما هو حقك، فماذا أفعل؟ والله يا الكبير له حق، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كبر كبر. تعلمون في قصة ماذا؟ ما مر بنا في قصة الذين قتل القتيل من الصحابة ثم رفعوا للأمر ما يتعلق باليهود، فجاء أصغرهم ليتكلم، فقال الرسول في موضوع القسامة التي يحلف فيها 50 يمينا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كبر كبر، يعني دع الكلام للكبير. ومن هنا الكبير ينبغي أن يقدم، هذا إذا كان الكبير على الحق، ولكن المرء بأصغري قلبه ولسانه، قد يكون الحق مع الصغير، ليس شرطا ماذا أن يكون الحق مع الكبير، لكن الكبير وقر ويقدر ويقدم في المجالس ويحترم، وأيضا الصغير يرحم أيضا وينزل المنزل اللائق به، ولكن الذي يهمنا هنا هي المخاصمة التي حصلت بين أخوين، بل لو حصلت بين مسلمين، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام حسم النزاع فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أو لمؤمن، لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يعني فوق 3 أيام أو ليالي، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، يعني يتقابلان فهذا يشيح بوجهه وهذا يشيح بوجهه، من الخير منهما والأولى والأحق بالأجر والثواب هو الذي يسلم على أخيه وينزل عند رغبته. وعلى المؤمن أيها الإخوة أن يخفض جناحه، وإذا كان أخوك فيه قسوة وشدة وأخذه بأنه الكبير وأن له من الحق وأنه بمنزلة الأب فعليك أن تراعي ذلك، فإن زاد الشقاق فعليك أن تأتي بإنسان له قيمة عند الجميع ويفضل أن يكون من طلاب العلم فيتدخل بينكما ويبين ما لكل واحد من الحقوق. أما الهجران فهذا لا ينبغي أن يحصل من مؤمن. يقول الأخ: وتعلمون يعني أبو بكر لما حصل بينه وبين عمر شجار، وجاء عمر يقرأ عليه الباب ليعتذر ما فتح له، ثم لما ذهب عمر ماذا ذهب، فجاء أبو بكر حاسرا عن ماذا، عن قدمه عن رجله، فالرسول قال جاء صاحبكم كذا، يعني وصفه بوصف، فجاء يعتذر، فالرسول صلى الله عليه وسلم لام عمر أيضا ونهى أن يكدر أبو بكر، فقال أنا الذي أخطأت يا رسول الله، والله وجاء يعتذر وأنا وأنا. فهذا أبو بكر المشهود له بالجنة، والذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح. فينبغي كذلك أن نكون إخوة متحابين، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر أو بالحمى والسهر. يقول الأخ: هل هناك من يقول بأنه يجوز أن تخرج كفارة اليمين نقدا؟ فيه من يقول، ولكنه قول ضعيف لا اعتبار له، وجماهير العلماء يمنع ذلك، كمن يقول بأنه يجوز أن تخرج زكاة الفطر نقدا وهم الحنفية، لكن هذه فيه للحنفية وفيه قول أيضا أعتقد للمالكية فيما أعرف. يقول الأخ: هل تجوز الصلاة الفريضة لمن لا يقدر الوقوف إلا متكئا على عصا؟ أولا أيها الإخوة، لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلي، القيام ركن من أركان الصلاة، كما أن القراءة ركن من أركان الصلاة، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. ولذلك يقول عليه: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وزاد العلماء: فإن لم يستطع مستلقيا، فإذا لم يستطع يشير، وحتى ولو يشير بطرفه. وهذا يدل على أهمية الصلاة ومكانتها، وأنها الركن الثاني بعد الشهادتين، وأن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة هي صلاته، فإن صلحت أو صلحت نظر في بقية أعماله، وإلا فلا. وتعلمون كلام العلماء فيها، وأن من تركها متساهلا فهو كافر، وبعضهم يقول ليس بكافر ولكنه واقع تحت الوعيد، ولا حديث صريح في ذلك. إذن هو يصلي قدر الاستطاعة، ولا ينبغي أن يشق على نفسه. يقول الأخ: كما جاء في الحديث إن أول من تسعر بهم النار، هو قال به من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم العالم، يعني منهم رجل قرأ القرآن ولم يعمل به، والذي جاهد يقال فلان الشجاع. فهل يمكن، يعني هو يستغرب أن يقع ذلك؟ نعم، قد يأتي الإنسان ويتعلم العلم لغرض من أغراض الدنيا، وهذا يقع بين أمرين: ربما يؤثر فيه العلم ويغير حالته. صلى الله عليه وسلم.